فإنكم تسمعون خلافا في الفتاوى بين من يلزم وبين من لا يلزم، بين من يلزم من وصل بعد الفجر بالدم مطلقا سواء كان معذورا أم غير معذور، لأن الذي يلزم بالدم إيش يقول؟ يقول إن كان لعذر شرعي فالإثم ليس عليه إثم لكن عليه الدم جبرا لعدم القيام بالواجب. وهذا الذي يظهر لي وهو أقرب. ومنهم من قال إذا كان معذورا فإن جميع الواجبات تسقط بالعجز، بالعجز. طيب، ولكن نحن لو أفتيناه بوجوب الدم لا أفتيناه بمقتضى الدليل الشرعي، لأن أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي تلقته الأمة بالقبول إيش فيه؟ من ترك واجبا أو فعل محظورا، نعم، من ترك واجبا من الواجبات فعليه دم، وقد تلقته الأمة بالقبول. يقول وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر، لا قبله. ثم قال فإذا أصبح صلى الصبح، اقرأ بدر. قال المؤلف فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيقطاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضت من عرفات الآيتين ويدعو حتى يصفر. إذا أصبح صلى الصبح، أين يصلي الصبح؟ بمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترقب حتى طلع الفجر، فلما تبين له صلى الصبح بها. وهل يصلي سنتي الفجر؟ نعم يصلي، هذه لا تترك أيضا لا في حضرا ولا في سفر. صلى الصبح ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام راكبا المشعر الحرام، جبل صغير، جبل صغير، وبني عليه المسجد اليوم، عليه مسجد مبني، يعني كالهضبة الصغيرة، احنا نقول هم يقولون جبله كالهضبة الصغيرة، هذا يسمى المشعر الحرام. أتاه صلى الله عليه وسلم راكبا، يقول فرقاه أو يقف عنده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عنده وحمد الله وكبره وذكره ودعاه طويلا عملا بقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فهنا ماذا يفعل؟ إذا صلى الصبح يبقى في الدعاء رافعا يديه مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة، ويأتي أمامها يعني قرب أو عند المشعر الحرام عند المسجد إذا استطاع، أما الزحمة الله المستعان، ويدعو الله طويلا حتى يسفر جدا. شو معنى حتى يسفر؟ يعني حتى يطلع النهار ويميز الإنسان صاحبه، هذا هو المراد، وهو مأخوذ من الإسفار، من الإسفار. والإسفار شو؟ لا، الإسفار هو الظهور والإبانة، ومنه السفور الذي هو إظهار الوجه. طيب، فإذا يقول هنا فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره، يحمد الله يعني يحمده بأي نوع من المحامد المشروعة، ويكبره ويرفع يديه ويدعو ويقرأ الآيتين، ويقرأ الآيتين. ليس هناك سنة في قراءة الآيتين هنا، ونص عليهما المؤلف. الظاهر أن الإنسان من باب أن يستشعر أنه يمتثل لأمر الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه ما قرأ الآيتين كما قرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر الله حينما رقى جبل الصفا. لكن يقرأهما هاتين الآيتين من أجل أن يستشعر أنه يتعبد لله، فيأتي إلى المشعر الحرام المكان هذا ويقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولم يبين المؤلف رحمه الله متى ينصرف من مزدلفة إلى منى. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يتحينون طلوع الشمس فلا يدفعون قبل طلوعها. وكان هناك جبل يسمى ثبير، فكانوا يقولون يعني يلزمون أنفسهم بعدم الدفع إلا بعد شروق الشمس حتى يروا الشمس على رأس هذا الجبل. فكانوا مما يقولونه: أشرق ثبير كيما نغير. فهمتوا المقصود؟ أشرق ثبير كيما نغير، يعني اظهر حتى ندفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قصد مخالفة المشركين، لأن مخالفتهم لا سيما في العبادات أمر مطلوب شرعا أم لا؟ أمر مطلوب شرعا. إذن يدفع من مزدلفة قبل شروق الشمس، قبل شروق الشمس لفعله عليه الصلاة والسلام. يقول: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. مسألة الدفع قبل مغيب الشمس، نعم قبل شروق الشمس، خالف فيها المشركين، والمشركون كانوا يترقبون شروق الشمس ويكثرون ذكر الآباء والأمجاد، يمدحون آباءهم وأمجادهم طويلا حتى تشرق الشمس عند المشعر الحرام. ولذلك جاء في قوله تعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ها. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لأنهم كانوا إيش قبل الإسلام يجعلونه موقفا لذكر الآباء والأمجاد. فلذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام طويلا حتى أسفر جدا، ثم إيش انصرف قبل شروق الشمس. يقول: فإذا بلغ محسرا، محسر وادي عظيم بين مزدلفة ومنى. عرفة، مزدلفة، منى، وهذه كلها تسمى مشاعر، منها ما هو مشعر حرام ومنها ما هو مشعر حلال. المشعر الحرام سمي بذلك لأنه من الحرم، فهو الحد الذي بين مزدلفة ومنى. منى من الحرم أم من الحل؟ منى من الحرم، وعرفة حل، ومزدلفة هنا وسط. المشعر الحرام من الحرم، واللي قبله من الحل، بين فيها ما هو حرم وفيها ما هو حل. طيب، فإذا بلغ محسرا، قلنا أنه هذا أن هذا واد عظيم، أسرع رمية حجر وأخذ الحصى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أسرع في هذا الوادي لما مر الوادي الذي بين إيش مزدلفة ومنى، هو سيذهب إلى منى هذا اليوم العاشر من أجل أن يرمي جمرة العقرب. واختلف أهل العلم رحمهم الله في ذكر العلة التي من أجلها أسرع، فمنهم من قال لأن هذا وادي، والوادي في الغالب يكون دعثا لأنه مجرى الماء فيكون رمليا، فمن أجل أن يصل مبكرا أسرع. ومنهم من قال إنه أسرع لأن هذا الوادي أهلك الله فيه أصحاب الفيل. والإنسان مأمور إذا مر بديار المشركين الذين هلكوا وبديار المعذبين أن يسرع، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر في غزوة تبوك بديار من؟ بديار ثمود قوم صالح، أسرع صلى الله عليه وسلم وغطى وجهه وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. وفي لفظ أنه بكى عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتبين لنا خطأ الذين يزورون مقابر الكفار لالتقاط الصور الشمسية، هذا بلغني والله أعلم هل هو موجود أم لا. نعم. أو الذين أيضا يدخلون أهرام الفراعنة بدعوى الاستطلاع، فإن كل هؤلاء المشركين المعذبين لا ينبغي التفسح بين قبورهم وزيارتها على سبيل التعجب بهذه الزخارف أو هذه الجثث محنطة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة أنه قال إذا مر أحدكم بقبر الكافر فليبشره بالنار، يعني لو أن الإنسان مر بقبر الكافر فليقل أبشرك بالنار. فهمتم؟ ولكن الصحيح أن أصحاب الفيل لم يهلكوا في هذا الوادي، بل في وادي المغمس مما يلي الأبطح، يعني قرب الحرم، وهذا بعيد عن الحرم. فالظاهر أن إسراع النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة لأي شيء للوصول مبكرا، لأن الأرض كانت دعسا. وعلى كل يعني خدام السنة النبوية الشريفة، وأقصد الفقهاء خدام متونها أهل الفقه والنظر، تجدون خلافاتهم تدور على مثل هذه الأمور. على أي شيء؟ على فهم ما جاء في النص، فكل أحد منهم يفهم بما حباه الله تعالى. فمن أهل العلم كما في هذه المسألة من قال أن الإسراع هنا هو لو كان لو ثبت أن أهل أصحاب الفيل هلكوا في هذا الوادي يشكل الإسراع تعبدي ولا طبيعي؟ تعبدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع حينما مر بديار ثمود، وكذلك الذي يمر بديار المعذبين عليه أن يسرع، لأن إسراعه حتى لا يصيبه ما أصابه. وكيف لا يصيبه ما أصابه؟ يعني حتى لا يقسو قلبه، وحتى لا يكذب الخبر كما كذب هؤلاء فحلت بهم نقمة الله. يقول فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. ذكر الأزرقي أنه بالذراع هذا الوادي 545 ذراع، 545 ذراع عرضه. أي وش يكون بالمتر؟ إذن هو وادي عظيم أم لا؟ عظيم الوادي. لا تبحث عن هذا، هذا بس استطراد، الأمور نذكرها استطراد تبحث عنها أنت. الأزرقي فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى. ما معنى أسرع رمية حجر؟ الذي في صحيح مسلم حديث جابر الطويل الذي ذكر فيه حجته صلى الله عليه وسلم أنه حرك الدابة، حرك الدابة، حرك دابته من أجل أن يسرع. يقول وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. أخذ الحصى من أين يأخذه؟ من هذا الوادي أو من مزدلفة؟ الحصى وعدده 70، وهذا بناء على أنه سيتأخر أم يتعجل. هي ثلاث أحوار، ثلاث جمرات، وكل جمرة سارميها بسبع، إما ثلاث أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو سيكتفي بيومين فقط، والتأخر أفضل. 21 في ثلاثة، ها؟ 63، 63 وسبعة لجمرة العقبة، هذه التي سيرميها يوم العيد، صباح يوم العيد. إيش يكون المجموع؟ 70. ما فهمت؟ لا لم تفهم. ها؟ الجمار ثلاث، العقبة والوسطى والصغرى. العقبة الكبرى التي تلي مكة من جهة مكة، ثم الوسطى، ثم الصغرى، كلها على خط واحد. سيرمي العقبة يوم العيد، هل الآن سيذهب إلى العقبة ليرميها يوم العيد أول ما يبدأ، لأنها تكون كالتحية لمنى، يرميها بسبع، ولا يرمي إلا العقبة فقط. طيب إيش بقي لهم السبعين؟ 63 صح؟ يوم الحادي عشر من الغد، هذا يوم تشريق فيها الرمي بعد الزوال، يرمي الثلاثة، كل واحدة بسبعة، سبعة في ثلاثة 21. واليوم الثاني وجوبا أيضا 21 صار 42 وسبعة كم؟ 49. طيب ولو تأخر، يعني لو أنه سيبقى ثلاث أيام في منى، لأن الله قال واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أي لو تأخر ثلاث أيام يكون مجموع 70 حصة. هو يرى هذا المؤلف، وهذا قال به بعض الفقهاء، والصحيح أنه لا يجمع شيئا، لا يجمع شيئا من الحصى، لأن عامة الناس يظنون أن الحصى لا بد أن تكون من مزدلفة، وربما رأوا ذلك في بعض الأسرطة، أسرطة الفيديو، وهذا خطأ، لأن ابن عباس هو الذي جمع الحصى للنبي عليه الصلاة والسلام، وجمع له عند العقبة عند الجمرة، ما جمع له من مزدلفة. وقال بعض الناس إنه ينبغي أن يغسلها، ربما بال عليها ثعلب أو ذئب تكون نجس، وهذا لا شك أنه خطأ، فغسلها بدعة. يقول وعدده 70، إذن الصحيح لا يجمع هذا بين الحمص والبندق، الحمص معروف والبندق معروف، لأن حجمها هكذا لا تكون كبيرة. وهل هذا الأمر تعبدي؟ تعبدي، يعني الحجم هذا لو أنه رمى بأكبر منه، لو جاب صخرة ما تبقى، في أيها رأينا حتى بالنعال وبالخشب لا صح، فلا صح ما دونها ولا ما أكبر منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا الحجم. يقول فإذا وصل إلى منى، طيب يقول عدده 70 بين الحمص والبندق، ولا يجزئ الرمي بغيرها، فلو أنه رمى بأغلى منها ما صح، لو قال أنا سأرمي بالدنانير اليوم ما صح. وكذلك لو رماه بكسر الإسمنت لا يصح، لأن هذه ليست بحصى طبيعية، لا بد أن تكون حصى طبيعية. لو رماه بشيء من بلاستيك مثلا لا صح. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذه حد منى غربا وشرقا، عرفة منى المزدلفة، نعم عرفة مزدلفة منى، من حدها جمرة العقبة، جمرة العقبة مما يلي مكة، محسر مما يلي مزدلفة، هذا حدها غربا وشرقا، كل هذه منن وهي من الحرم. يقول فإذا وصل منى، وذكرنا السبب في تسميتها منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، يعني ما يراق فيها من الدماء، وهي كلها منحر لقول عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، فمن أراد منكم أن ينحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا، وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا، وجمع كلها موقف. يقول فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذه حدودها الشرقية الغربية، وتلاحظون أن بين هذه المشاعر كلها شفي أودية، رماها بسبع حصيات متعاقبة، والعقبة هي الكبرى، يحول الصغرى ثم الوسطى ثم، فلو اقتصر على رمي الصغرى وقال أنا خلاص زحمة المسألة ما أصلح، ورمي جمرة العقبة واجب من واجبة الحج، واجب من واجبة الحج، رماها بسبع حصيات متعاقبات. من أين يأخذها؟ من طريقه وهو ذاهب أو حولها إذا وجد شيء متساقط، بسبع ظاهر كلامه أنه لو رماها بخمس أو بست لا يجزي، ولو رماها بثمان أو تسع فكذلك، ما زاد فلا ينبغي، فهو أمر مقيد بعدد حده الشرع، إذن هو أمر توقيفي، وأظن أننا بينا ما معنى المسألة التوقيفية، الأمر التوقيفي ما هو؟ أن الإنسان لا يجتهد فيه، وقوله متعاقبات أي لا يقطع بين الرمي، فلو رماها مرة واحدة أخذ السبع ورماها مرة واحدة لا يجزي، تصح عن واحدة فقط بقيت له ست، ولو قطع بين كل رمية، يعني رمى هذه ثم ذهب سوى دورة في السوق ورجع ثانية، هذا لا يصح، لا بد أن تكون متعاقبة، فتعاقبها أو تعاقب رميها شرط لصحتها، تعاقب رميها شرط لصحتها، رماها بسبع حصيات متعاقبات. وقوله رماها، لو أنه وضعها وضعا لا صح، لا بد من الرمي والحذف، وهل شرط أن يصيب العمود؟ لأن هذه الأحواض ما أدري رأيتموها في وسطها كالعمود، هل هو شرط؟ الناس يظنون أنه شرط، فإذا ما أصاب العمود كأنه ما وهذا غير صحيح، وإنما هذا العمود وضع من أجل أن يعني يكون للإنسان هدف. وإذا رمى الجمرة، هل رمى الشيطان كما يقول الناس؟ سنرزم الشيطان اليوم، لأنه نريد أن نبين يا حمزة، والله مشكلة إذا ذهب الناس يتعبدون لله وهم بهذه الأفكار. نعم صح عن ابن عباس كما في مسند أحمد وقد صححه أحمد شاكر رحمه الله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينفذ أمر الله في ذبح ابنه خرج به إلى هذا المكان، فاعتقبه الشيطان ثلاث مرات في هذه الثلاث مواضع، فرمه بالحصى، فهمتم؟ وهل هذا يكون من حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم أننا لا نجعله من حكم المرفوع لأن ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل؟ الجواب والله يعني الآن حتى ولو كان يأخذه ليس بالضرورة أن كل شيء يأخذه ابن عباس في هذه الأمور من الإسرائيليات، في احتمال، ولكن في احتمال أيضا أن يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمور لها سبب لا شك في مشروعيتها، فالعبادة في الأصل يكون لها سبب في مشروعيتها، وهل في عبادة بلا سبب؟ لابد أن يكون فيها سبب، الإنسان يأتي من بلده فيشق البر والبحر ليجمع حصيات ويرميها متعاقبات في هذا الزحام الذي ربما يموت فيه رفصا وعفسا، لا شك أن هذا يدل على تمام الانقياد، فنقول الإنسان الذي سيرمي الجمار عليه أن يتذكر أولا الحكمة التي من أجلها سيرمي. أولا الحكمة في ذلك أنه يذكر الله تعالى بهذا العمل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله، لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فالله سبحانه يشرع لعباده ما شاء وما يريد على الصفة التي يريد، على الصفة التي يريد. فالصيام محبب إلى الله أو حبيب إلى الله، يعني الله تعالى يحبه، فشاء الله تعالى وأراد أن يكون أن يفرض عليهم شهرا في السنة يتعبدون له به شهرا كاملا. فهل لو صام الإنسان السنة كاملة وأفطر رمضان يعدل صيام رمضان؟ لأن الله تعالى أراد هذه العبادة الخاصة في هذا الوقت الخاص. انتبهوا، إراقة الدم، لو أن إنسانا لا تطلع عليه الشمس في أي يوم من أيام العام إلا ويذبح فيه ذبيحة يتصدق بها للفقراء، ويأتي يوم النحر قال لا يكفيني أنا اليوم عيد راح. ايش تقولون؟ هل تعدل الذبائح متاع 364 يوم عن ذبيحة يوم الأضحى؟ ليش؟ لأن الله تعالى أراد أن يتعبد له عباده في هذا اليوم بمثل هذه العبادة بإراقة الدم. ولذلك في الأثر في سنن الترمذي هذا حديث عائشة: وما تقرب إلي ابن آدم في مثل هذا اليوم بشيء أحب إلي من إراقة دم، فطيب بها نفسه. انتبهوا، المسائل هذه مهمة. رمي الجمار، التكبير، يمكن الإنسان يقول الله أكبر في أي مكان، يكبر، يكتب له أجر أم لا؟ له أجر، لكن هل هو مثل أجر وقوفه وإتيانه لهذا المكان بالذات ورمي الجمار؟ لا. فشاء الله سبحانه جل شأنه أن يتعبد له عباده بهذه العبادة الخاصة في هذا المكان بهذا الذكر الخاص. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب، يقول: رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يرمي، يقول رماها بيده اليمنى، اليمنى، حتى يرى بياض إبطه، يعني أنه يرفع يده. كيف يرى بياض الإبط إذا رفع الإنسان يده؟ لأنه لو قال هكذا ما يرى بياض الإبط، لأن الذين وصفوا رمي النبي عليه الصلاة والسلام رأوا بياض إبطه عليه الصلاة والسلام. وهذا أقول في الحقيقة بحسب الحال على سبيل الاستحباب، هذا بحسب إيش؟ بحسب الحال. نعم. ويكبر في كل حصاة أو مع كل حصاة، يعني أنه يقول إيش؟ الله أكبر، الله أكبر، يقول بيده اليمنى. لو رمى باليسرى نقول لا يرمي باليسرى إلا إذا كان عاجزا باليمنى، مثل لو كان مقطوعة اليد اليمنى فإنه يرمي إيش؟ باليسرى. وهل الأولى أن يرمى عنه أم يرمي باليسرى؟ يرمي هو باليسرى، لأن الإنسان إذا خطب بالعبادة الأولى أن يأتي بها هو بنفسه. فإذا قال لو رمي عنه يرمى عنه باليمنى وهو سيرمي باليسرى، واليسرى في الغالب للأذى، ما هو الجواب؟ نقول هو ما رمى باليسرى إلا لعجزه، والله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعت، يرمي باليسرى. طيب لو كان قادرا باليمنى واليسرى على السواء لكنه اختار اليسرى، الظهر أنه يجزئ، ولكن في الأجر لا يستوي كالذي رمى باليمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى باليمنى. طيب، ذكرنا إذن الحكمة التي من أجلها شرع الرمي، وعلى تقدير صحة الخبر والروايات التي رويت من أن الشيطان اعترض الخليل عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، فهل الإنسان إذا رمى يرجم الشيطان؟ لا، لأن الشيطان ليس هذا هو مكانه. الشيطان يجري في قلبه الآن، يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك بعض الناس يذهب يظن أنه يرجم الشيطان وهو يضحك الشيطان عليه، يرمي يعني حجر كبير وبقوة فيصيب أخاه الذي من الجهة الأخرى. هي ترى الدماء تسيل بعض الأحيان، قلنا أردت أرجم الشيطان ولكنه رمى أخاه بحجر. أما الذين يضربون بالنعال، وربما أخذ نعل الزوجة ثم ينزلون للسوق ليستوون عنه، قال الأول في سبيل الله، في سبيل الله. هذه مشكلة. الإنسان يرمي ويتذكر، لا بأس أن يتذكر خليل الرحمن حينما اعترض له الشيطان من أجل ألا ينفذ أمر الله وأن يثبطه عن الامتثال لأمر ربه تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله أكبر، الله أكبر من وسوسة الشيطان. ولكن هل يقول هذا هو الشيطان الموجود هنا؟ لا، فهو يقول بلسان الحال إنني برمي هذه الجمار أستعلي عن كل أساليب الشيطان في تثبيط عن الخير، وليس المرمي أو المرجوم هو الشيطان. طيب، يكبر مع كل حصاة. قوله يكبر لا يجزي ذكر غير هذا الذكر، فلو قال بسم الله بسم الله ما لا بد من التكبير، والتكبير سنة. فلو أنه رمى بلا تكبير أجزأ. ثم قال ولا يجزي الرمي بغيرها، لا يجزي الرمي بغيرها. لا، الله أكبر، يعني بغير الحصى كالجوهر والذهب والحلوى والفستق والبندق وجوز الهند، كل هذا لا يجزي، فلا يجزي إلا بالحصى. الجير يجزي؟ لا يجزي. الإسمنت لا يجزي، لا يجزي. الرخام طبيعي، كان طبيعي إن كان طبيعي. نعم، يقول ولا بها ثانيا، يعني لا يجزي أن يرمي بحجر قد رمي بها أولا. وهذا مسؤول من المذهب، وهذه المسألة ليس فيها دليل، بل قاسوا هذه المسألة على الماء الذي استعمل في طهارة واجبة، فلا يجوز أن يستعمل مرة أخرى. مثل أن إنسانا توضأ والماء المستعمل ليس هو المنفصل من الأعضاء، ليس هو، نعم، الماء المستعمل هو المنفصل من الأعضاء، ليس هو الماء الذي غرف منه الإنسان غرفا، يعني إناء فيه ماء وغرف الإنسان منه غرفا واستعمل، هل هذا الماء يسمى مستعملا عند الفقهاء؟ لا، هذا ما زال على إطلاقه، بل الماء المستعمل عندهم هو الذي انفصل من الأعضاء. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الماء الذي استعمل في طهارة واجبة لا يجوز استعماله مرة أخرى. مثل لو أن إنسانا توضأ في إناء ثم هذا الماء المتناثر من الأعضاء أراد أن يستعمله مرة أخرى في رفع الحدث، ما صح، هذا مشهور عندهم. والصحيح، الصحيح أنه يصح، لأن استعماله في طهارة واجبة لا تسلبه الطهورية. وقاسوها أيضا على العبد الذي حرر اعتق لا نعم، يقولون إذا اعتق لا يعتق مرة أخرى، وهذا ضعيف أيضا، لأنه قد يعتق ثم يسترق ويؤسر ويعتق مرة أخرى، وهذا القياس فيه نظر، لأنه قياس ليس على الأصل بل على فرع. والقياس الذي يكون صحيحا لابد أن يكون مبناه على الأصل لا على الفرع، لأن الإنسان إذا قاس حيث ألحق العلة بفرع، إيش نقول فيه؟ تطويل بلا فائدة، وقد يخطئ، وهذا خطأ، والرجوع للأصل أفضل وأولى. جيد هذا الاستذكار للأصول. إيه نعم. لا يغرنكم ما نلتم من العدد في الامتحانات، فإني أعلم أن ثلثي الكتاب قد تبخرت مع ها مع خروج رمضان. أي الله المستعان. ولذلك لابد أن يقرر هذا الكتاب مرة أخرى، لكن بتطويل بذكر الخلاف، لأنه كان مختصر جدا وأسرعنا فيه، فتشاوروا وقرروا بعد ذلك. ها؟ يقول ولا بها ثانية. الصحيح أنه يجوز أن يرمى بحجر قد رمي به، وهذا اختيار الشافعي رحمه الله، فيصح أن يرمى بحجر قد رمي به، مثل لو أن إنسانا ظن أن بيده سبعة فإذا هي ست، فلم يجد إلا حجرا قد رمي به، يجوز له أن يأخذه ويرمي به. يقول ولا يقف، يعني بعد رمي جمرة العقبة لا وقوف، بخلاف ما سيأتينا في أيام التشريق، لا يقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعدها لا عن يمينه ولا عن يساره، بل انطلق مباشرة إلى أين؟ إلى المنحر، إلى المنحر. ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهذا ثابت في الصحيحين. طيب وبعد ما الرمي عاد إلى خيمته يلبي ولا ما يلبي؟ لا يلبي، التلبية بين المناسك. طيب فلو خرج من منى إلى الطواف الإفاضة ليش لا يلبي؟ والله هذا ما أدري من أفتاك به، أي ولكن في من يرى من الفقهاء أنه ما دام أن المناسك ما انتهت في حقه فأنه لا يقطع التلبية. فالآن إذا رمى جمرة العقبة وعاد إلى خيمته، عوده إلى الخيمة ليس ذهاب إلى منسك من المناسك، أليس كذلك؟ طيب الآن قرر أن يطوف في هذا اليوم طواف الإفاضة ويسعى وذهب إلى مكة، أي على رأي بعض أهل العلم يلبي، يلبي ها؟ نعم الظاهر، الظاهر أنه الأولى ها؟ أي ولكن ليس فيه دليل على أنه قطعها ولم يعد، ولكن عندنا عموم، عندنا عموم، عمومات هي التي قد يستدل بها وتكون أولى في التقديم. أيه لا زال يلبي حتى يسرع في الطواف. طيب وبعدين هو الآن إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة وثم ذهب إلى مكة والله الذي استفتينا فيه بعض أهل العلم وأضطرنا للتقليد الآن أنه يلبي بينك في كل المناسك، في كل المناسك، ويقطع التلبية قبلها، قبل ماذا؟ جمرة العقبة، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. بعد طلوع الشمس، وهذا هو الأفضل لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر طويل أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي جمرة العقبة في الضحى يوم النحر وحده، فالأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس، لكن قال ويجزئ بعد نصف الليل، يجزئ كيف يجزئ؟ أي ليلة؟ ليلة العيد. أي طيب ما يخالف، ما يخالف الضعفة، يعني أن الضعفة إذا انصرفت بعد مغيب القمر بعد نصف الليل الذي ذكرناه الآن. يمكن أن يذهبوا إلى ميناء قبل طلوع الشمس ويرموا جمرة العقبة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، ولكنه خلاف الأولى. نقول هذا خلاف الأولى، لأن تمام التأسي شو المكث بمزدلفة حتى يصلي الفجر، المكث بمزدلفة حتى يصلي الفجر، والدعاء والإطالة فيه وذكر الله عند المسجد الحرام، ثم الدفع إلى جمرة العقبة، هي يصل بعد شروق الشمس. والله هو نعم بعد شروق الشمس، حتى لو كانت خيامه مما هو قريب من جمرة العقبة، لأن فيه مسافة، فيه مسافة. يوم يبدأ بها، يذهب مباشرة، يحط رحاله في خيمته وينطلق مباشرة إلى جمرة العقبة ليرميها. يوافقه، يمكن أن يوافق. نعم. يقول ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه. ينحر، هذا الفعل أتى به المؤلف على سبيل التغليب، لأنه إما سينحر وإما سيذبح، فالنحر لأي شيء؟ للإبل. والفرق بين النحر والذبح أن النحر ليس فيه قطع الأوداء كذبح الغنم والبقر، بل فيه طعن ويعني تحريك للمدية في لبة البعير، وهي عضلة هكذا تكون في أسفل الرقبة، تكون في أسفل الرقبة، والقلب ليس بعيدا عنها، القلب قلب البهيمة ليس بعيدا عن هذه اللبة، وهذه من الحكمة كما قال أهل العلم أن الإبل تنحر نحرا، لأنها لو ذبحت كما تذبح الغنم لتعذبت. ليش؟ لبعد مكان الذبح عن القلب، لأن الدم إذا صار، لأن القلب كالمضخة يدفع، فإذا صار يدفع هذا الدم ليخرج يعني من تقريبا مسافة يدفعه حتى يخرج لمسافة كم تقريبا؟ ربما متر، صح؟ تتعب البهيمة. لكن إذا نحر نحرا كما هو السنة هذا أسرع في موت البهيمة، أسرع في موتها. يقول ثم ينحر هديا إن كان معه، يعني إن كان معه سواء كان ساقه أو سيشتريه الآن، أو سيشتريه الآن ينحره. وهذا على سبيل الاستحباب أن ينحر يوم يعني بعد زمرة العقبة، وإلا جاز له أن يؤخر إلى آخر أيام التشريق. ومن الذي ينحر الهدي هنا؟ من؟ لا نعم، ولكن من هو الذي أحرم بماذا؟ الذي كان متمتعا أو قارئا دون المفرد، والمفرد على سبيل الاستحباب إذا شان يتطوع. ثم ينحر هديا إن كان معه، إذا إما أن يكون الهدي على سبيل الوجوب، وإما أن يكون على سبيل الاستحباب. وهل ينحر بغير منن؟ هل ينحر في عرفة؟ لا، لا يزي، لا بد أن يكون في الحرم. وهل يأكل منه؟ يأكل منه. أي نعم، ده شكرًا. يأكل منه ويهدي ويفرق. له أحكام الأضحية، إلا أن الجزء الذي يتصدق به لا بد أن يكون على فقراء الحرم، وأما الهدية فيجوز أن يكون على غير فقراء الحرم، يجوز أن يخرج بثلثه إلى خارج الحرم، لكن الثلث الذي عينه للفقراء لا بد أن يكون على فقراء الحرم. ثم